الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوموا حتى تروني. يعني مثلا إذا مسجد كبير وشفنا الإمام دخل في الباب مثلا أو في المحراب. هنا لا بأس أن يقوم، لا بأس أن يقوموا إذا رأوا الإمام، إذا كان من عادة الإمام أنه إذا دخل المسجد أقيمت الصلاة. أما إذا كان لا، قد يدخل المسجد ويبقى يتسنن، أو كان دخل المسجد ومعه من يحدثه فلا يقوم. وقد عرفتم أن المشهور عند الحنابلة أنه لا يقوم، أن المأموم لا يقوم إلا إذا قال المؤذن المقيم قد قامت الصلاة.